المزمور 111. هللويا، احمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجمعهم. عظيمة هي اعمال الرب، مطلوبة لكل المسرورين به. جلال وبهاء عمله، وعدله قائم الى الابد. صنع ذكرا لعجائبي، حنان ورحيم هو الرب. اعطى خائفيه طعاما، يذكر الى الابد عهده. اخبر شعبه بقوه اعماله، ليعطيهم ميراث الامم. اعمال يديه امانه وحق، كل وصاياه امينه، ثابته مدى الدهر والابد، مصنوعه بالحق والاستقامه. ارسل فداء لشعبي، اقام الى الابد عهده. قدوس ومهوب اسمه، راس الحكمه مخافه الرب، فطنه جيده لكل عامليها، تسبيحه قائم الى الابد.